القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فوزي يوسف المقيم في رقم 241 شارع الجيش باب الشعرية القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة البترول وشركات الغاز الطبيعي التابعة لها. بيقول فيها: سبع عمارات في شارع الجيش في باب الشعرية، وأرقام العمارات السبعة دول هي 237 239 241 241 ألف و241 ب و241 جيم و243. احنا بقى سكان العمارات السبعة دول وعددنا كتير قوي يا حضرات، بعتيد شكوتنا وأملنا صوتنا يوصل لمعالي وزير البترول علشان يحللنا مشكلتنا اللي واقفة بقالها أكتر من 5 سنين ومش عاوزة تتحرك. في 22/7/2012 تم التعاقد بيننا إحنا سكان العمارات السبعة وبين الشركة المصرية لتوزيع الغاز، وكل واحد مننا دفع قيمة التعاقد نقدا للشركة، وهو مبلغ 1565.5 جنيه. على أن يتم إدخال الغاز للعقارات خلال 2 شهر من تاريخ التعاقد. وبالفعل يا حضرات، قبل 2 شهر ما ينتهوا كانوا وصلوا المواسير الرئيسية للغاز والوصلات الداخلية وعدادات الغاز الخاصة بكل ساكن داخل شقته. وبس يا حضرات، فين بقى الغاز يا بهوات؟ قالوا لنا يعني انتوا شايفينه كل تمام التمام وعلي العال، واحنا ما تأخرناش عليكم ولا قصرنا، كلها ايام ونظبط المسائل ونفتح لكم المحبس الرئيسي للغاز وتولعوا. ايه؟ قصدي تولعوا البوتاجازات بقى وترتاحوا من الانابيب. وانتظرنا 2 شهر و10 وما فيش حاجة وصلت، ولما روحنا نسأل في الشركة عن سبب عدم التوصيل قالوا والله احنا قررنا نشكل لجنة للفحص والبحث والمحص عشان تعرف لنا ايه هو السبب الحقيقي لعدم توصيل الغاز للعمارات بتاعكم، وش معنى انتوا بالذات مع ان الغاز واصل جنبكم وقدامكم. هات لي دفتر اللجان من عندك يا صبحي. وعملوا اللجان وبحثوا وفحصوا ومحصوا كمان، وطلعت النتيجة بان الغاز يوصل للعمارات عادي وما فيش مشاكل، وراح الورق للشركة القبضة اللي وافقت على التوصيل ل3 عمارات بس من السبعة، وياريت تم التوصيل برضو، محدش اتحرك ولا وصل حاجة. بجد بجد احنا تعبنا ومش عارفين نعمل ايه، خصوصا ان الانابيب مشت من المنطقة وبقى صعب قوي نتحصل عليها الا باسعار خرافية. وبعدين اذا كان في اسباب تمنع توصيل الغاز من الاصل تعاقدوا معانا ليه؟ واخدوا الفلوس مننا ليه؟ الحقيقه ان مفيش اسباب تمنع توصيل الغاز لينا لانه واصل في كل مكان حوالينا. فياريت يا ساده مسؤولين في وزاره البترول وفي الشركه القابضه للغاز الطبيعي تساعدونا وتحلوا لنا مشكلتنا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.